عدينا هالدار كلنا كبار وصغار ومهما كان أو صار يبقى هالوطن فينا الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وامنا نبضى وعينا لأننا الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وامن لأننا نبضى وعينا ولأننا قوة يمينا وما لنا غيره وما له غيرنا غيرنا ما لنا غيره وما له غيرنا صمت شهرا باختياري صام دهرا باضطراري صمت شهرا باختياري صام دهرا باضطراري عندما كنت صغيرا أخبروني أن أصوم عندما كنت صغيرة أخبروني أن أصوم كي أرى في الجوع صبر الفقراء ليتهم قد أخبروني أن لماذا قد يصوم الفقراء علموني عندما كنت صغيرا أن للدرهم والدينار حق الادخار ليتهم قد أخبروني أن لي أهلاً أهلاً بتلك الأرض تحت الاحتضار توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك كل وقت ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيتي ستنجحين بجد

كل الصعايب بيدنا تسهل دعونا ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى بعد تقدر لنا لنا شباب وكلنا من عزم الأنبياء